من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أخوتي الأحبة وكيف حال إيمانكم بارك الله فيكم وفي جمعكم أخوتي الكرام في هذه الليلة المباركة مع هذه الوجوه النيرة التي جمعنا الله بها على كلامه سبحانه عز وجل نسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا إنه على ذلك قدير أحبتي في الله نحن ما زلنا في هذه الليلة نتدارس كلام الله سبحانه وتعالى ونأخذ أحكام التلاوة من مضمن أو ما نظمه الإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته المقدمة الجزرية والإمام ابن الجزري رحمه الله قد أتى بهذه الأبيات والتي عددها 107 أو 109 على الخلاف ذكر فيها مسائل أحكام التجويد ولله الحمد فانتهينا في الدرس الماضي من أبيات الوقف والابتداء ولقد أطلنا فيها ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها المنفعة والفائدة لأنها حقيقة هي من الأبواب المهمة التي تنساها البعض أو لا يهتم بها البعض فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها أحبتي في الله الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى سوف يواصل بعد باب الوقف والابتداء أبواب متتالية إن شاء الله فهي 4 أو 5 أبواب ولكن هذه الأبواب كما ذكرنا لكم سابقا أنها أو التبويب هو لتلامذته أو لشراح القصيدة ولكن في الحقيقة هو أتى بها متسلسلة فاليوم إن شاء الله سنشرع في شرح باب أو أبيات المقطوع والموصول بإذنه تعالى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على عهده وفهرسته التي ذكرها في المقدمة من كان معنا في المقدمة يتذكر كيف فهرس هذا النظم في أول الأبيات عندما قال رحمه الله مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها نعم فإذا لاحظنا كيف كانت الفهرسة أخوة الأحبة بدأ بمخارج الحروف وفعلا بدأ في أول أبياته مخارج الحروف 17 ثم الصفات بدأ بالصفات وهكذا ثم بعد ما أتى بالتنبيهات والتحريرات من قوله محرر التجويد ثم أتى بأبيات الوقف والابتداء لذلك قال والمواقف الآن ينتقل إلى ما هو معنا في هذه الأبيات إن شاء الله، وهي المقطوع والموصول. لذا قال من كل وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فإذا هو الآن رحمه الله بعدما انتهى من أبيات الوقف والابتداء شرع في ذكر المقطوع والموصول، ومن ثم التاءات. وفي الحقيقة أخوتي الكرام هذه المناسبة التي يذكر يعني تذكر فيه هذه الأبيات بعد باب الوقف والابتداء للعلاقة الوثيقة للوقف والابتداء في مسألة المقطوع والموصول والتاءات. لذا أتى بباب المقطوع والموصول إخوتي الأحبة والتاءات بعد مسألة الوقف والابتداء. وحيث إن مما ذكرناه في الوقف والابتداء في أبيات الوقف والابتداء وشرحها ذكرنا أن القارئ يقف اضطرارا لأمر خارج عن إرادته كسعال أو ضيق أو ما شابه ذلك، فعليه إذن فعلى القارئ إخوتي الأحبة أن يعرف أنه من الممكن أن يقف على ما هو مقطوع دون الموصول. نعم إن شاء الله يعني من أراد أن يكتب هذه الأبيات يكتبها، ولكن نحن الآن إلى الآن لم ندخل في البيت الأول، نحن في مقدمة إن شاء الله. نعم، فإذا على القارئ قارئ القرآن إخوتي الأحبة والذي تمكن من معرفة باب الوقف والابتداء عليه أن يتعرف على هذا الباب، لأنه من الممكن أن يقف على ما هو مقطوع دون الموصول، والتاء المفتوحة بالتاء والمربوطة بالهاء. فلذا أخوتي الكرام كان حال التعليم أو الاختبار يوقف القارئ على مثل هذه المسائل. لماذا؟ لكي يعلم مواطن الوقف حال الاضطرار. لماذا نحن نتعلم أخوتي الكرام مثل هذه المسائل؟ لأن من الممكن القارئ أن يصيبه ضيق في النفس أو أمر خارج عن إرادته فيريد أن يقف على مثل هذه الكلمات، كيف يقف؟ فإذا من الواجب أن يتعرف على باب المقطوع والموصول والتاءات أيضا. فمن هنا كانت مسألة المقطوع والموصول والتاءات مهمة لقارئ القرآن، وأخص فيها إخوتي الكرام وأخص فيها الحفظ لكتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يقرؤون عن غيب، عن ظهر غيب، فإن لم يتعرفوا على المواضع المقطوعة دون الموصولة والكلمات التي رسمت تاء مفتوحة دون المربوطة فسوف يقعون في المحظور عند الوقف حال الاضطرار. ومن المعلوم والمقرر في علم الوقف والابتداء عليكم السلام ورحمة الله أنه لا يوقف على وسط الكلمة أبدا، لا اختبارا ولا اضطرارا. لا يأتي القارئ ويقف على وسط الكلمة، لا يقول هذا اضطرار أو يقول هذا اختبار، فمنع علماء الوقف والابتداء الوقف على نصف الكلمة أبدا. فإذا بارك الله فيكم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من الأمور المهمة التي لابد من معرفتها من أجل الوقف والابتداء، أن يتعلموا ويتعرفوا على مواطن الكلمات المقطوعة عن الكلمات الموصولة. لماذا بارك الله فيكم؟ قلنا لكي أو حال وقف القارئ الذي لا ينظر إلى المصحف يعرف أين يقف، فإن كانت مقطوعة وقف على المقطوع، وإن كان موصولا فلا يستطيع أن يقف إلا على نهاية الكلمة. فإذا هذا أمر مهم لحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر الثاني وهو العلم بمسألة المقطوع والموصول والتاءات متعلقة في الحقيقة بقضية الرسم. فالذي يعمل بكتابة كتاب الله عز وجل عليه أن يعلم ما رسم مقطوعا وما رسم موصولا. وكذا التاء المفتوحة والمربوطة. لو سألنا لماذا أخوتي الكرام على من يكتب المصحف عليه أن يتعرف ويتعلم ما هو المقطوع عن الموصول، وما هو أو ما هي الكلمات التي تكتب بالتاء المفتوحة عن التاء المربوطة؟ لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا بارك الله فيكم؟ لماذا على من يعمل ومن يشتغل بكتابة المصحف من الأمور الضرورية لئلا يخالف الرسم العثماني؟ ما شاء الله، أحسنتم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، هذا أمر لا بد منه لكي لا يخالف هذا الرسم بارك الله فيكم، لحفظ كتابه من التحريف، والأمر توقيفي بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم. نعم نعم بارك الله فيكم، لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على عدم مخالفة خط المصحف الذي رسم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. إجماع من العلماء أنه لا يجوز مخالفة خط المصحف الذي رسم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. فإذا هي مسألة من مسائل الرسم، المقطوع الموصول والتاءات أخوتي الكرام مسألة من مسائل الرسم، هذا سوف نأتيه أخي الحبيب أبو خالد إن شاء الله. نعم، سوف نأتيه بإذنه تعالى في حال عندما نبين لك مسائل القطع والوصل، سوف نبين أن هناك فعلا يكون هناك خلاف عند بعض الطرق للمقطوع والموصول، وسوف نبينه بإذنه تعالى. نعم، فإذا بارك الله فيكم قلنا لكم أن هذه مسألة من مسائل الرسم، حيث أن العلماء بعد استقرائهم للقرآن الكريم وبعد التدقيق والتمحيص، العلماء قرأوا القرآن الكريم واستقرؤوه ودققوا فيه ومحصوه وتلكرام، وجدوا أن هذا الرسم القرآني والذي يسمى بالرسم الإصطلاحي يختلف في بعضه عن الرسم الإملائي. والرسم الإملائي يقال عنه الرسم القياسي. فإذا هناك خلاف في رسم المصحف في بعض كلماته عن رسم الإملاء، عن رسم الإملاء أو القياس. وقد جمع العلماء هذه الأمور التي اختلفت بين الرسم القياسي والرسم الإصطلاحي في خمسة أمور، جمعوها في خمسة أمور. نعم، فرأوا أن هناك حروف محذوفة، ولكن في اللفظ ثابتة. من يأتينا بمثال أخوتي الكرام بحروف محذوفة ولكنها تثبت في اللفظ؟ نقرأها، نقرأ هذا الحرف من غير ما يكتب. يلوون، أحسنتم. نعم، كلمة يلوون، الواو لا ترسم. الله، أحسنتم. الألف التي بعد اللام لا ترسم ولكنها تلفظ. لشيء، نعم لشيء، هذه من باب الزيادة وسوف نأتيها يا أم محمود. نعم، كلمة داود، أحسنت يا أخي كريم. نعم، الرحمن، الإنسان، يحيي ويميت، ضحاها. نعم، نلاحظ أن في كلمة ضحاها تكتب كما كتبها الأخ كريم حسن بارك الله فيه، واللفظ فيها أن هناك ألف بعد الحاء. الصلاة لا، ليست منها، سوف نأتيها الصلاة أيضا. نعم، كلمة إبراهيم، كلمة مالكي، نعم وهي مكتوبة مالكي ولكن تقرأ مالكي. نعم نعم، صلتها الضمير، لا، صلتها الضمير يا شفاء، هذه من باب الضبط وليس من باب الرسم، لكي نميز إخوتي الكرام بين الرسم وبين الضبط. على سبيل المثال أن كلمة تلوون أو كلمة داود الآن إخوتي الأحبة تلفظ بكم واو؟ كلمة داود تلفظ بكم واو؟ بواوين، أحسنتم بارك الله فيكم، بواوين نعم، ولكن الرسم فيها كم واو؟ الرسم فيها عليكم السلام ورحمة الله بواو واحدة نعم، ووضعت واو صغيرة أليس كذلك؟ وضعت واو صغيرة بعد الواو الأولى أليس كذلك؟ بلى. فإذا أخوتي الكرام أحسنتم، فإذا هذه الواو الصغيرة نعم هذه تسمى بالضبط، هذا يسمى بالضبط، وهذا لم يكن في الرسم الأصلي الذي رسم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، بل هذا أتى متأخرا، أتى متأخرا كهذه الأمور التي في الضبط من حيث الحروف الصغيرة هذه، من حيث التشكيل، من حيث التنقيط، من حيث علامات المد، وهكذا هذه كلها أمور ضبط نعم أتت متأخرة نعم. فإذا بارك الله فيكم لاحظنا أن هل أشير إليها لأن العرب كرهت اجتماع واويني، بل هذا هو بارك الله فيك الدرة نعم، أن كل حرفين متماثلين من حيث الحروف العلة تسقط واحدة منها، وهذه قاعدة في الرسم، مثل كلمة يحيي ويميت يا أيني أليس كذلك؟ رسمت ياء واحدة، داود تلوون واوين رسمت واو واحدة، النبيين يا أيني أو ثلاثة رسمت بياء واحدة، وهكذا هذه قاعدة، هذه قاعدة أصلا في الرسم، في الرسم كل ما اجتمع واوين أو ألفين أو يا أيني فتحذف يحذف حرف واحد نعم. الآمرون بالمعروف التي في سورة التوبة أخي المعتصم ما بها؟ أخي المعتصم كلمة الآمرون بالمعروف لا، هذه واو واحدة نعم نعم، كلمة شؤون نعم، ولكن هذه أصلها أن تكتب بالإملاء بهذه الطريقة نعم نعم، ولكنها في الرسم تكتب في الرسم من أخذها على رسم القرآن تكتب نعم بواو واحدة نعم. الذين كلمة الذين بارك الله فيكم هي من الحروف التي أحسنتم، من الحروف التي تلفظ ولكنها محذوفة بارك الله فيك أخي شرست نعم بارك الله فيك نعم، أيضا هذه اللام نعم. إذن بارك الله فيكم، إذن هذه القاعدة الأولى، القاعدة الأولى عندما رأوا العلماء رحمهم الله باستقرائهم للقرآن الكريم رأوا أن هناك حروفا تحذف في الرسم ولكنها ثابتة في اللفظ، وهي لو جمعناها بارك الله فيكم سوف نراها خمسة أحرف فقط، خمسة أحرف فقط هي التي لا ترسم ولكنها تثبت في اللفظ. الحروف هي الألف والواو والياء واللام والنون، أعيدها بارك الله فيكم، حروف المد الثلاثة وحروف العلة الألف والواو والياء، ونضيف إليهما اللام والنون. نأخذ مثال على كل نوع من هذه الأنواع كما ذكرتم بارك الله فيكم، مثل كلمة حذف الألف وثبوتها في اللفظ كلمة الرحمن لا ترسم في القرآن بهذه الطريقة بل ترسم بهذه الطريقة نعم، وهذا سوف يعني له الرسم له باب في الحقيقة وعلم خاص به نعم، ولكن نحن نريد فقط الآن نتوصل إلى ما نحن فيه في المقطوع والموصول نعم. الواو في حذف الواو بارك الله فيكم كما ذكرتم قبل قليل، وهي كلمة داود تلوون، ومنهم من ذكر مثال سندعو الزبانية، سندعو الزبانية أيضا رسم حذفت هذه الواو مع أن الأصل فيها أنها تكتب، ولكن ليست من هذا الباب الذي نذكره، الذي نذكره كما ذكرتم أنتم داود وتلوون عليكم السلام ورحمة الله نعم. نأتي إلى الياء، إلى الياء بارك الله فيكم أيضا هذه الياء تحذف من الرسمي من الرسمي ولكن تلفظ عند البعض. عليكم السلام ورحمة الله. مثال مثلا كلمة الداعي، كلمة الداعي، نعم نحن في حفص نقف عليها الداع، ولكن عند ورش أو عند البعض نعم يقفون الداعي، نعم بعض عندهم وجهين. كلمة يحيي أحسنتم، هذه أيضا من الياءات المحذوفة. نعم كلمة النوى، النوى نعم يا طالب علم، ولكن أخشى أن الهمزة هذه، الهمزة هذه يعني تكون همزة وليس بألف. نعم لو أتيتنا بكلمة أخرى، يعني في أحد الأخوة، نعم كنا يعني في في في حلقة وندرسهم، فأخذ أحدهم بارك الله فيه وذكر بهذه الكلمة، هذه نحن عندنا في البحرين كلمة ليوان، ليوان هذه يعني كالحوش، الحوش نسميها نحن يعني الفناء، نعم المفتوح، نعم ممكن أن تجمع في هذه، ممكن لأن الألف ثابتة الآن والياء والواو والنون، على العموم هي حروف خمس إن شاء الله لا تضيعنا. نعم خير إن شاء الله. إذن أخذنا مثال على الياء، نأخذ مثال على اللام. ذكر قبل قليل أحد الأخوة بارك الله فيه قال كلمة الذين، وقلنا له نعم الأصل فيها لامين، الذين أصلها لامين. كلمة الليل، نعم الليل أصلها لامين، تكتب في الإملاء ولكن في القرآن الكريم رسمت لام واحدة، وهذه سبحان الله يعني التي نعم الذي عفوا يلاحظ مثل هذه المسألة فليذهب إلى سورة الليل، فليذهب إلى سورة الليل سوف يرى اسم السورة بلامين، والليل في الآية بلام واحدة. نعم فهنا عليه أن يتعرف على أن هذا رسم إملائي، وهذا هو الرسم الذي اصطلح عليه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه. نعم وكان قبله طبعا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نأتي إلى الحرف الأخير، من يأتينا بمثال النون محذوفة ولكنها تلفظ؟ نعم نرى من يأتي لنا بهذا المثال، وأول شخص إن شاء الله ما شاء الله يا أبا خالد، نعم ما شاء الله يا نعم أحسنتم الدرة، نعم يا بيان بارك الله فيكم جميعا. نعم كلمة ننجي المؤمنين التي في سورة الأنبياء وكذلك في سورة يوسف عليه السلام، نعم فننجي من نشاء، نعم فننجي من نشاء، فيها قراءتين حقيقة ولكن النون غير مرسومة، ترونها في من يقرأ بحفص النون في كلمة ننجي من نشاء في سورة الأنبياء يرى أن نون يعني كتبت بالضبط بين النون الأولى وبين الجيم، بين النون الأولى وبين الجيم. نعم أما كلمة لنكون من الصاغرين أو ليكون من الصاغرين ولنسفعا بالناصية سوف نأتيها إن شاء الله. نعم أولئك هذه بارك الله فيك هذه من الثابت وغير الملفوظ، نحن نتكلم عن غير الثابت والملفوظ، نأتي الآن إن شاء الله. وكل تنوين بعد حروف الإظهار فهي تلفظ ولا ترسم، نعم أحسنت أخي حكيم بارك الله فيك، نعم هذه أيضا، ولكن مشكلتها مشكلة هذه النون أخي حكيم فيها شيء بسيط، وهو إذا وقفنا عليها أصبحت ألفا، نعم أو المنون طبعا المنصوب، وإذا وقفنا على المجرور والمرفوع حذفت، نعم وإلا أنها تدخل ممكن في هذه القاعدة. إذن هذه الحروف الخمس أخوتي الكرام عندما استقرأ علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله فرأوا أن هذه خمسة بارك الله فيك أخي حكيم، نعم نحن نحب الجديد دائما، فهذا سمي عندهم بارك الله فيكم بقاعدة الحذف، بقاعدة الحذف، فإذن هذه القاعدة الأولى في الرسم الإصطلاحي. ندخل على قاعدة أخرى، ومما رأوا أيضا لا يوجد صوت، ومما الحمد لله ومما رأوا أيضا علماؤنا رحمهم الله حروف زائدة، حروف زائدة ترسم ولكنها لا تقرأ، ترسم ولكنها لا تقرأ. من يأتينا بأمثلة لحروف رسمت ولكنها غير مقروءة؟ بأيدي، ممتاز الدرة، بارك الله فيك، مئة، أحسنتم، نعم أم محمود، نعم، بأيدي أولئك، بارك الله فيكم، أفئم، نعم أنا، هذه حال الوصل. الحيوان، أي حرف لشيء الألف فيها، نعم ممكن يقصد الحياة، تقصد الحياة، أولو بقية وملئهم، أحسنتم بارك الله فيكم. لا، كلمة الصلاة، الصلاة بارك الله فيكم، هي تلفظ ولكن ليست بنفس الحرف، وسوف نأتيها إن شاء الله. نعم، الحياة هي نفس ما ذكر الأخ كريم بارك الله فيه، سوف نأتيها، لها قاعدة خاصة. إذن نعم، لأذبحن، نعم بارك الله فيكم، نشاء، نعم أحسنتم. إذن لو أردنا أن نضع تسمية لهذه القاعدة، ماذا نسميها هذه القاعدة بارك الله فيكم؟ الأولى سميناها الحذف. هذه القاعدة ماذا تسمى عند أهل الرسم؟ نعم، نريد الاستنباط. قاعدة نعم كريم، الزيادة، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، قاعدة الزيادة. إذن هذه هي القاعدة الثانية. إذن هناك حروف محذوفة وتلفظ، هناك حروف زائدة لا تلفظ. الثالث أيضا مما رأوه علماؤنا رحمهم الله أن حروفا تقرأ ولكنها على غير شكلها. نعم، قبل أن أنتقل إلى هذه القاعدة الثالثة بارك الله فيكم، التي فيها الزيادة، قاعدة الزيادة. إذن الزيادة في كم حرف؟ رأينا كم حرف؟ كم حرف يأتي في القرآن الكريم زائد في القرآن الكريم؟ في الكلمات طبعا، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، ثلاثة فقط، ثلاثة، نعم ثلاثة. أما الحذف، الحذف كانت خمسة، نعم، أما الزيادة فهي ثلاثة، إما ألف وإما واو زائدة وإما ياء زائدة، نعم. وقد بينتم بارك الله فيكم أنتم الأمثلة على هذه الأمور، مئة زائدة حروف العلة، أحسنت بارك الله فيك، نعم بعدت عنك العلة الأخي الحبيب كريم، نعم. فإذا الألف مئة، الياء بأيدي، الواو كما لاحظتم أولئك على سبيل المثال. إذن هذه كانت قاعدة الزيادة وهي لثلاثة أحرف. نأتي الآن مما رأوه علماء أخوة الأحب أن حروفا تقرأ ولكنها على غير شكلها. الآن قبل قليل من أتى بنا ببعض الأمثلة، هناك حروف تقرأ ولكن ليست على شكلها الحقيقي. نحن نعلم أن الألف ترسم صحيحة، جيئة، نعم، كيف رسمت؟ الصلاة، أحسنتم، كلمة الصلاة نلاحظ أنها رسمت واو ولكنها الربا، النجاة، الزكاة، أحسنتم، رسمت واو ولكن لفظها ماذا؟ لفظ هذه الواو ماذا يكون؟ ألف، مناة، أحسنتم، ألف بارك الله فيكم، نعم. أيضا غير هذه الواو، الآن أمثلة أخرى غير هذه الواو، هل هناك من أمثلة أخرى؟ ويبسط، نعم، ترسم صادا وتكتب، عفوا، نعم تكتب صادا وتلفظ سينا، نعم وتلفظ سينا، أحسنتم، نعم بارك الله فيكم. إذن الصاد تكتب وتقرأ سينا. الضحى، نعم أحسنتم، كلمة الضحى، نعم فيها خلاف، نعم، ولكن قرأت بالسين أم لا؟ قرأت. كصراط، قرأت بالسين أم لا؟ المسيطرون، قرأت بالسين أم لا؟ بمسيطر، وهكذا، نعم أحسنتم. فإذا الضحى أو ما هو بما يرسم ب، عليكم السلام ورحمة الله، ما يرسم بالياء، ما يرسم بالياء، مثل كلمة هدى، كلمة هدى، كلمة بشرى أخرى، ترسم بالياء ولكنها تلفظ ألفا، تلفظ بالألف، نعم. وأيضا أخوتي الأحبة، هناك من الحروف التي تكتب برسمة ولكنها تقرأ بغيرها، وهي عند بعض القراء مثال كلمة جنة التاء المفتوحة، عند بعض القراء كالكسائي رحمه الله والبزي يقرؤون حال الوقف بالهاء جنة، بما أنها رسمت في المصاحف بغير خلاف أنها بالتاء امرأة، نعم يقفون عليها امرأة. فإذا هذا أيضا نعم بارك الله فيكم، وكلمات كثيرة سوف نتطرق إليها إن شاء الله في باب التاءات. نعم، وأيضا نعم شجرة، أحسنتم. وأيضا من ذكر قبل قليل في قول الله سبحانه وتعالى يكونا من الصاغرين، ليكونا هذه أصلها في الحقيقة نون وترسم نونا، كما قال أيضا الأخ بارك الله في حكيم، نعم والجميع أيضا هذه من الأمور، نعم نون التوكيد، لأن الأصل فيها بارك الله فيكم الفعل لا يكون إلا أي لا يكون منونا، ولكن كتبت هذه بالتنوين، ولكنها لفظها لفظ النون حقيقة، نعم ليكونا ولسفعا بالناصية، أحسنتم. نعم، لو أردنا الآن أخوتي الكرام أن نسمي هذه القاعدة الثالثة باسم يليق على ما سمعناه وما استقرأناه من استقراء العلماء، هل نقف عليها بهاء السكت ولو كانت مبسوطة؟ ما هي هذه يا أمة ربي؟ ليست بالهاء تسمى بهاء السكت، وإنما تسمى بهاء التأنيث، وهذه في نعم وهذه في بعض القراءات بارك الله فيكم، قراءة الكسائي يقف عليها نعمة وهي مرسومة بالتاء، وقراءة البزي كذلك. نعم، كل الكلمات التي أصلها تاء مربوطة ورسمت بتاء مفتوحة، وإن شاء الله سوف نتعرف عليها بالتفصيل في بابها، يقفان عليها. لا في حفص، لا في حفص، لا في حفص هناك كلمة واحدة إن شاء الله سوف نتعرف عليها في سورة الأعراف، ما كان فيها خلاف بين الرسم سوف نرى كيف نقف عليها إن شاء الله. أرفع أكثر، كيف من أين الغرباء؟ يعني أنا أرى هذه الإشارة يعني إلى حدها الأخير. نعم، هل الصوت ضعيف عند الجميع؟ ترون أن يعني خير إن شاء الله. نعم، أيضا الجهاز هنا نرى كيف هو في للآخر، كل المؤشرات على الآخر بارك الله فيكم. نعم، يبدو أنني أنا الذي أحتاج إلى رفع الإشارة عندي. نعم خير إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، قبل أن ننتقل الآن كنا في أي قاعدة؟ الثالثة، الحمد لله، الثالثة حرف الواو في أولي الإربة تعتبر من الزيادة. نعم، أولي هذه أخي المعتصم، أخي المعتصم لها قاعدة أولي وأولئك وأولو، هذه من الزيادة. نعم، نريد الآن أن نسمي هذه القاعدة التي ذكرناها أخوتي الكرام، التي الوقف مثلا كلمة هدى، كلمة الصلاة، كلمة جنة لو وقف عليها المسيطرون، المسيطرون كتبت بالصاد والسين، ماذا نسمي هذه القاعدة؟ بماذا تسمى هذه القاعدة؟ التغيير في اللفظ، التغيير كلمات فيها قراءتين، عليكم السلام، البدل، أحسنتم، أو الإبدال، سموه العلماء الإبدال. نعم، قاعدة الإبدال. إذن الآن مرت معنا قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة، قاعدة الإبدال، قاعدة الإبدال. نأتي إلى الأمر الرابع، نحن قلنا خمسة، الآن في الرابع إن شاء الله. أيضا علماؤنا رحمهم الله عند استقرائهم رأوا أن الهمزة هذه، نعم هذه ليست خاصة بحروف، ولكن أستطيع أن نلخص الإبدال، نقول بارك الله فيكم لفظ الألف يرسم ياء كهدى، ولفظ الألف يرسم واوا كالصلاة والنجاة، ولفظ الهاء يرسم تاء وهو كفي قراءتك ما قلنا الإمام الكسائي وغيره جنة. ورسم الصاد ويقرأ سينا كما هو عندنا أيضا في رواية حفص عندما نقرأ بوجه الآخر المسيطرون، وفي بعض القراءات بسطة ويبسط كما تعلمون. نعم. أو أنها نونا في الأصل ورسمت ألفا، هذه المسائل التي يأتى بها بالإبدال. نعم. ثم الآن نذكر بارك الله فيكم القاعدة الرابعة. علماؤنا كما ذكرنا رحمهم الله اجتهدوا في حصر هذه الأمور فجزاهم الله خير الجزاء، سهلوا علينا المهمة فجمعوها في كتبهم. فمن القواعد الآن التي سوف نذكرها أو القاعدة الرابعة التي سوف نذكرها بارك الله فيكم، عندما رأوا أخوتي الأحبة شكل أو صورة الهمزة، صورة الهمزة هي في القواعد الإملائية حقيقة ترسم أو لها أربعة صور. ما هي هذه الأربعة الصور؟ الهمزة لها أربعة صور، والإملاء أيضا بها الواو. لا، الصور ترسم، ليس الصفات العارضة الوفاء. نعم لها. نعم بالألف ترسم وبالياء ترسم وبالواو وعلى السطر كما ذكرتم بارك الله فيكم، أي من غير صورة. فإذا لها أربعة صور. نعم أربعة صور، إما أنها ترسم على الألف، مثلا على سبيل المثال كلمة أن، كلمة أأنذرتهم ترسم على الألف، وإما أنها ترسم أحيانا على الواو. نعم أحسنتم، بأس. نعم وإما ترسم على الياء، ترسم على الياء ينور الإيمان نقول، أو على الواو عفوا. نعم كلمة مؤمن. نعم ولو أردنا أن نرسمها على الياء مثال كلمة بئس وكلمة ذئب وكلمة الملائكة أو من غير صورة. من يأتينا بهمزة ليس لها صورة؟ دفء. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك أخي كريم، وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، أحسنتم. نعم فإذا بارك الله فيكم، نعم كلمة شيء وسوء وجزء. نعم وأيضا ما رسم مثلا كلمة مثلا جاءكم أيضا ترسم من غير صورة. فإذا هذه أربعة صور لها، أربعة صور لها. نعم ملء، بارك الله فيكم. نعم نعم أحسنتم. إذن هذه بارك الله فيكم كان الأصل فيها أنها ترسم بهذه الصور الأربعة، ولكن أتت في القرآن الكريم ولكل واحدة من الصور الأربعة لها قاعدة مسجلة مبينة، سواء كانت في الإملاء أو كانت في الاصطلاح، ولكن خرجت عن هذه القواعد كلمات فقعد لها العلماء قاعدة. من يأتينا بما خرج عن قاعدة الهمز للهمزة حقيقة قواعد يعني، وأتمنى أن يعني يكون هناك وقت أو في يوم من الأيام إن شاء الله نأخذ رسم الهمزة، فهو درس ما شاء الله يعني طيب يحتاجه الجميع حقيقة. نعم من يأتينا بكلمة خرجت عن القواعد الإملائية و نعم بارك الله فيكم، كلمة نشاء وشركاء وضعفاء ودعاء وبلاء ويظمأ ونبأ المرسلين مثل هذه الأمور. نعم أحسنتم. فإذا هذه في الحقيقة خرجت عن القواعد، فوضع العلماء رحمهم الله قاعدة وضعوها وسموها باسم الهمزة، قالوا هذه قاعدة الهمزة، فبينوا فيها قواعد الهمزة ثم ما خرج عن هذه القواعد، فأصبح ما خرج عن هذه القواعد مختص بالقرآن الكريم، مختص بالرسم الإصطلاحي، مختص بالرسم القرآني، مختص إن صح لنا بالرسم العثماني. نعم فهذه إذن كانت القاعدة أخوتي الأحبة الرابعة، نأتي القاعدة الخامسة في صوت إن شاء الله، لأن أرى اللوحة أمامي سوداء سبحان الله الحمد لله، اللوحة التي فيها الأسماء كلها سوداء. نعم خير إن شاء الله. نعم لا ندري ما هي العلة، ولكن أهم شيء الصوت مسموع الحمد لله. نعم. ومما لاحظوه أيضا أخوتي الكرام علماؤنا رحمهم الله أن هناك كلمات، نعم سبحان الله، نعم نرجو من الأخ محمد أو من الذي يعني، نعم يغلق الفيديو بارك الله فيه. نعم نعم إذن نعم نتمنى هذا إن شاء الله، ممكن هو طبعا لا يدري بفعله هذا. نعم خير إن شاء الله. نعم أحسنتم الآن رجعت. نعم بارك الله فيكم. نعم هذه القاعدة تسمى بقاعدة الهمز. نعم بقاعدة الهمز، هذه القاعدة تسمى بقاعدة الهمز. نعم الآن نأتي إلى القاعدة الخامسة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ومما لاحظوه أيضا في استقرائهم للقرآن الكريم، عندما رأوا واستقرأوا القرآن الكريم من حيث رسمه لاحظوا أن هناك كلمات رسمت موصولة وحقها أن تكون مقطوعة. لا بأس لا بأس أخي محمد، نعم أن تكون مقطوعة هذه الكلمات بارك الله فيك، فرسمت موصولة. من يأتينا بمثال أن الأصل أن هناك أن يأتينا بمثال لكلمة أصلها الفصل ولكنها رسمت موصولة، وكأنه أحسنتم كلما بارك الله فيكم. نعم وأيضا نعم كلمات، وهذا هو بابنا وهذا هو مرادنا الآن، إنما يا ابن أم أحسنتم. نعم نريد أكثر، ألم ألو عم، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، كلمات كثيرة. الحقيقة في يا أيها، نعم نعم أينما، نعم هؤلاء ممتاز، بئسما أينما ممتاز بارك الله فيكم، نعم جزاكم الله خير الجزاء. إذن كان الأصل فيها، نعم كان الأصل فيها، نعم كلها هذه هي الأمور، الأصل فيها القطع ولكنها رسمت موصولة، رسمت موصولة، فسميت هذه القاعدة الخامسة بمسمى. ما هو هذا المسمى وهو الذي معنا اليوم أو في هذا الدرس؟ سميت قاعدة المقطوع والموصول أو القطع والوصل، نعم الفصل والوصل، نعم كلها كلمات مترادفة الحمد لله، نعم المقطوع عفوا والموصول بارك الله فيكم. إذن هذه كانت القاعدة الخامسة، هذه كانت هي القاعدة الخامسة. فإذن بارك الله فيكم ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله الآن هي قاعدة من قواعد الرسم، هي قاعدة من قواعد الرسم. فلذا عندما قال في بداية الباب في بداية المقدمة ماذا قال؟ وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتم بها. نعم فإذا هذه الخمسة، هناك من العلماء زادوا أخوتي الكرام البعض على هذه الخمسة قاعدة سادسة، قاعدة سادسة عليكم السلام ورحمة الله، وهذه القاعدة السادسة بارك الله فيكم لتتم عندهم ما ورد في رسم المصاحف، ما ورد في رسم المصاحف، عندما رأوا أن بعض المصاحف أحسنت الغرباء بارك الله فيك، نعم عندما رأوا أن بعض المصاحف ترسم فيها الكلمة بخلاف الأخرى، أي الكلمة هنا تكتب مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي مصحف آخر كتبت وسارعوا وسارعوا. أيضا من الأمثلة مثلا قالوا وقالوا، تذكرون وتتذكرون، لا لم تكتب، لم تكتب في المصاحف بهذه الطريقة. ملكي كتبت بملكي فقط، لم تكتب بمالكي. نعم، تغفر لهم ويغفر لهم يا البيان، هذا من الضبط. فنحن نتكلم عن الوصل، نحن نتكلم عن الوصل، الكلمات التي بين الإفراد والجمع. نعم بعضها كتبت، نعم نعم بعضها كتبت بالألف وبعضها كتبت من غير ألف. نعم أحسنتم. فإذا هناك كلمات كتبت عند بعضهم، نعم تفادوهم وتفدوهم، لا غرباء. لماذا؟ لأنها رسمت عند الجميع بهذه الطريقة ولكنها تحتمل القراءتين، ككلمة ملكي وعليكم السلام ورحمة الله، ككلمة ملكي. نعم هذه الكلمات أخي الحبيب كريم كلها من الحروف السبعة، كلها من الحروف السبعة. نعم كلمة وعدنا مثلا على سبيل المثال عندما كتبها الأخ معتصم بارك الله فيه، وعدنا هذه كلمة رسمت بواو عين دال نون ألف، ولكنها الواو التي بعد الواو، الألف التي بعد الواو أخوتي الأحبة محذوفة باتفاق، محذوفة باتفاق كما أقول لكم، يعني أن هناك يعني أو باب الرسم باب شاسع وكبير، شاسع وكبير. نعم وواعدنا هذه ليست منها، ليست منها. لماذا؟ أقول لكم لماذا. نعم أيضا حتى كلمة كتاب، حتى كلمة كتاب ليست منها، أقول لكم لماذا. كلمة وواعدنا أو كلمة كتاب كتبت بصيغة واحدة، واو عين دال كاف تاء باء، ولكنها احتملت في قراءتها كتاب، وهذا مما ذكرناه في البداية من الباب الحذفي، من باب الحذفي. ممكن إعادة القاعدة الثالثة إن شاء الله، القاعدة الثالثة هي التي معنا في هذا الدرس إن شاء الله، وهي قاعدة المقطوع والموصول. فقلنا أن هناك كلمات، القاعدة الثالثة عفوا، القاعدة الثالثة نعم نحن ما زلنا فيها، يعني كنت أفكر أنها الخامس. نعم القاعدة الثالثة كلمات رسمت في بعض المصاحف بزيادة أو بغير زيادة أو بحذف، وفي بعضها من غير حذف. هذه كما قلت لكم أنها زائدة على الخمسة، وإلا في الحقيقة هي تدخل من باب الخمسة. نعم تدخل باب الإبدال، تدخل باب الحذف، تدخل باب الزيادة. مثال على سبيل المثال، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، كتبت في أكثر المصاحف من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار في سورة التوبة. وفي مصاحفنا مثلا أو في بعض المصاحف ما عدا الإمام ابن كثير عفوا، نعم ما عدا ابن كثير، فالمصاحف البقية تكتب تجري تحتها الأنهار من غير من. والذين معه مصاحف رواية ورش، وهو الغني الحميد، من يذكرها لنا؟ ما هو المعنى بارك الله فيك؟ لا هذا بارك الله فيك مما، نعم سارع وسارع. نعم هل العلماء حصروا مواضع هذه القاعدة السادسة؟ نعم حصروها أخي كريم، كريم رضا. نعم الآن عندنا كريم رضا وكريم حسن، نعم بارك الله فيكما. نعم أخي كريم رضا، نعم حصروا هذه المواضع، وهي تؤخذ في باب الرسمي، كتب الرسمي تؤخذ فيها هذه المواضع. نعم الذي قال أخي كريم حسن هنا، ولكن هنا للمعنى، ما هو المقصود فيه للمعنى بارك الله فيك؟ بل نقول لأن هناك قراءتين. قاعدة أذكرها لكم إن شاء الله، أو نقول عليكم السلام ورحمة الله، أو نقول لكم مسألة كانت عند الصحابة رضي الله عنهم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. اللجنة التي تكونت كونها عثمان رضي الله عنه، وعلى رأسها من؟ على رأسها من؟ نعم نعم، ننتظر قليلا أخي كريم بارك الله فيك، عليك السلام. نعم، زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو كان رئيس هذه اللجنة. نعم، هنا أخي كريم بارك الله فيك، أخوتي الأحبة، نركز. القرآن عندما كتب في ذاك العهد لكي لا يعني يتخلوا عن بعض القراءات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستطيعوا كتاب المصاحف أن يكتبوها مرتين. بمعنى آخر، لو كانت كلمة سارعوا وكلمة وسارعوا، الآن كلمة وبالزبر والكتاب، والزبر والكتاب، تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، واضح؟ هناك قراءتين، فما هي، ما هو المنهج الذي ذهبوا إليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فكانوا يكتبوها في مصحف سارعوا، وفي مصحف آخر وسارعوا. كانوا يكتبوها تجري من تحتها الأنهار، وفي مصحف تجري تحتها الأنهار، عليكم السلام ورحمة الله. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يكتبوها متكررة، سوف يأخذها القارئ ويفكر أنها ماذا؟ أنها متكررة في أصل القرآن. لم يستطيعوا أن يضعوها على الهامش، أن يضعوها على الهامش، نعم، وليس يعني وليس باستطاعتهم أن يكتبوها برسم واحد. نعم، قرأ بالاثنين، نعم قرأ بالاثنين، ولكن عند رسمنا أخي كريم، نعم قرأ بالاثنين، وقرأ بالثلاثة، وقرأ بالسبعة، بالأحرف السبعة، ليس القراء السبعة، بالأحرف السبعة، نعم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ولكن الآن نحن في مسألة الرسم، كيف ترسم؟ وهنا بارك الله فيكم من يعني تعرف على باب الرسم، قال العلماء أن في جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن بجميع الأحرف، وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه جمعه بالعرضة الأخيرة التي توافق، التي توافق الرسم كان على العرضة الأخيرة والتي توافق الأحرف السبعة. فإذا نعم، فإذا عندما نرى الآن من لديه مصحفين، مصحف رواية حفص ومصحف رواية ورش، الآن أريد واحد منكم بارك الله فيكم أن يتبرع ويفتح لنا المصحفين، من كان معه المصحفين، ويفتح لنا على سورة الحديد على سبيل المثال. نعم أخي محمد بارك الله فيك، نعم، العرضة الأخيرة هي التي كانت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، عرضة الرسول على جبريل عليه السلام. نعم، من معه، من سيتبرع ويفتح لنا المصحفين؟ سورة الحديد الآية 24، أخ حكيم، لا، نريد أن يفتح شخص المصحفين أمامه الآن، نعم، ويرى لنا الآية 24 من سورة الحديد، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. نريد أن ينظر إلى هذا المقطع الأخير، كيف رسمت في هذا المصحف ومصحف ورش ومصحف حفص. يلا يعني الأخ كريم قال تبرع، والأخ حكيم أيضا، وأم صالح، نعم، كيف كتبت؟ فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، ورش، هو غير موجود في ورش، هو مصحف حفص ولا يوجد في مصحف ورش، في ورش بدون هو، بارك الله فيكم. نعم، هذا كان مقصدنا بارك الله فيكم، أن بعض المصاحف كتبت الكلمة بمعنى أو بصيغة بلفظ ما أتى به الصحابة رضي الله عنهم متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة أخرى أيضا تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله الغني الحميد. هذا يدل بارك الله فيكم على نزول القرآن بهذه الأحرف السبعة التي أتت وردت في الحديث، فيدل أيضا على دقة هذه اللجنة التي كتبت هذه المصاحف. نعم أخي محمد، أعيد ماذا لو تذكر لي بارك الله فيك، يعني أن أعيد ماذا سوف أعيد لك، ما الفرق بين الأحرف والقراءات؟ نحن اليوم في درس الجزرية. نعم، أما الأحرف والقراءات بارك الله فيكم، الأحرف المقصود فيها إن كنتم تقصدون بارك الله فيكم الدرة التي وردت في الحديث، في الحديث هي الكلمات التي نزلت من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحتوي هذه، وكل حرف من هذه الأحرف تحتوي أكثر من قراءة. أما القراءات الآن هي التي معنى القراءات السبع والعشر. نعم نعم، أنا ذهبنا في القرآن ورش لأرى الخلاف في الآية 24. نعم، الخلاف في الآية 24 أخي محمد بارك الله فيك، أنت فتحت الآن على مصحف ورش وفتحت على مصحف حفص، انظر الآية 24، فإن الله الغني الحميد. وأبو جعفر، هذه مصاحفهم، فإن ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، فهذا مصحف حفص والبقية من القراء. فإذا بارك الله فيكم، ما كنت أريد أن أبينه لكم أن هذه قاعدة أيضا ذكرها العلماء، نعم، فجعلوها قاعدة سادسة، ولو قرأ أحد بهذا في غير ما رسم فيه كيف أخي حكيم؟ يعني قرأت برواية ورش تقصد حفص بإسقاط هو؟ لا يجوز، هذا يسمى خلط وتلفيق، خلط وتلفيق. نعم، إن كانت بسبيل الرواية أخي الحبيب، إن كانت بسبيل الرواية فهذا لا يجوز، وإن كان عفوا وإن كان خطأ أو ناسيا هذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أما إن كانت بسبيل الرواية أن هذه رواية حفص فهذا لا يجوز بارك الله فيك. نعم، أنا أستطيع أن نقول عن هذا فرش أيضا. نعم فرش بلا شك أخي الحبيب محمد، ولكن هذا الفرش، هذا الفرش أخوتي الكرام، إن شاء الله ننتهي من هذه المسألة. نعم، لو قلنا هذا الفرش الآن كيف نضبط أو نرسم هذا الفرش في مصحف واحد؟ من يستطيع أن يأتي لي بفكرة الآن ويقول أننا سوف نكتبها بهذه الطريقة في مصحف واحد؟ إن كتبت ما هو في رواية ورش في الأصل وجعلت رواية حفص في الهامش، فسوف يقال هذه قراءة الأصل وهذه قراءة الفرع، فسوف يأخذون بالأصل ما هو مكتوب في. نعم، وإن جعلتها بين قوسين أو جعلتها في متكررة فسوف يكون كلام متكرر. نعم، نعمل مثل اصطلاحات الضبط. نعم، يقول الدرة نعمل مثل اصطلاحات الضبط، فلنأتي بأمر من مصطلحات الضبط أخوتي الأحبة. نعم، أنا أقول لكم ولنثق بهذا، أنا لا يعني أريد أن يعني أوقفكم عن هذه المسألة في التفكير، ولكن لنثق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في مصحفين مختلفين إلا لما عجزوا عن كتابتها في مصحف واحد. مثال آخر أعطيكم، لما قرأنا ملك ومالك كيف كتبت؟ كيف كتبت ملك في مصاحف رواية حفص؟ كتبت مالك، هل كتبت في رواية حفص المالكي؟ لا، لم تكتب، كتبت مالكي، ولكن احتملها اللفظ بمالكي. فإذا رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أحسنت أخي كريم، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. نعم نعم، فهذا يعني مما استطاعوا أن يكتبوها في مصحف واحد، وهذا بارك الله فيكم لأن كان الجمع جمع في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، ما هو سببه؟ من يذكر لي ما هو سبب الجمع في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ وأؤكد على كلمة جمع وليس بكتابة، اختلاف القراء. أحسنتم، اختلاف القراء، فكان نعم اختلاف القراء المسلمين، نعم اختلاف لا اختلاف القراء. هذا كان يقول، وكانت هناك حرب بين أذربيجان ونعم التي وقعت، نعم فنعم كان يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، وكان يكفر الواحد الآخر، يقول هذه ليست بقرآن. نعم، هذا الأمر الذي جعل زيد بن ثابت أو عثمان رضي الله عنه أن نعم أدرك الناس قبل أن يهلكوا. نعم أحسنتم، فلذا فلو هم أيضا الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يراعوا هذه المسألة، فأصبحت أيضا المصاحف ممكن أن تكون محل هلكة، ولكن هم راعوا هذه الأمور حد رعايتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذه هي القاعدة السادسة أخوتي الكرام التي ذكرها العلماء، الله يحييك أخي الحبيب، هذه القاعدة السادسة التي ذكرها العلماء، ما فيه قراءتان ورسم برسمين على ما زال. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يوجد صوت؟ وصل الصوت، الحمد لله الحمد لله. نعم الحمد لله، بارك الله فيكم. نعم، إذن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، كانت هذه القاعدة السادسة التي وضعها العلماء، اللهم آمين اللهم آمين، وإياكم بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله بصوت الحق إن شاء الله. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، هذه القواعد الستة التي ذكرناها كانت لمناسبة باب المقطوع والموصول، لكي نبين ونثبت أن المقطوع والموصول قاعدة من قواعد الرسم الستة، قاعدة من قواعد الرسم الستة. ولذا قال الشيخ محمد العاقب رحمه الله في كتابه كشف العمى أو العمي، قال الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحديهما قد اقتصر. فجمع هذا الشيخ رحمه الله هذه الأمور. لا تدخل في السادسة يا طالب علم بارك الله فيك، هذه من أمور الضبط، هذه من أمور الضبط، نحن نتكلم عن الرسم، أمرنا مترفيها وأمرنا مترفيها. نعم، هذه من الأمور التي أتت متأخرة عن الرسم. نعم نعم، وتحتمل القراءتين. نعم، القاعدة الرابعة، نعم القاعدة الرابعة إن شاء الله، قرأت أيضا إفادة بعض اللغة الفصيحة منها، هل هاتين تكتب تامة وتحدث يا المضارعة، هل هذا صحيح؟ هذه في اللغة بارك الله فيكم. نعم، هذه في اللغة. وما كان في أحد أحرف القراءة مما تواتر به عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخوتي الأحبة، ومما يعني فاض هذا التواتر بالإسناد أيضا الصحيح، ماذا فعل؟ جعلت في هذه المصاحف لكي تحتمل القراءة فيها في هذه المصاحف الخمسة المتفق عليها أو السبعة والثمانية على حسب الاختلاف. نعم، القاعدة الرابعة التي يعني طلب أن نعيدها وهي قاعدة الهمز، قاعدة الهمز، قلنا أن الهمزة أخوة الكرام ترسم بأربعة صور إما بالألف أو بالواو أو بالياء أو من غير صورة أو من غير صورة. وهذا في الرسم الإملائي أي القياسي والرسم الإصطلاحي أو رسم القرآن الكريم. ولكن هناك كلمات خرجت عن هذه القواعد الأربع أو قواعد شكل رسم هذه الأربع بالقواعد، فخرجت وكتبت في بعضها من غير قاعدة، من غير قاعدة أي كما نسميها مستثنى، فجعل العلماء وحصرها في مسمى يسمى بالهمز، قاعدة الهمز، قاعدة الهمز. نعم، وقلنا قواعد الهمز إخوتي الكرام إن شاء الله يعني نفرد لها درس بإذنه تعالى ونبين ما هي القواعد هذه التي ترسم، متى ترسم بالألف، متى ترسم بالياء، متى ترسم بالواو، متى تحذف الصورة أو ليس لها صورة، وما هي المستثنيات من كل قاعدة من هذه القواعد. إن شاء الله سوف يعني يكون عندنا من المستثنيات هذه هي التي تسمى بقاعدة الهمز لما رسمت فيها المصاحف دون الإملاء العادي. نعم، هذه بالنسبة للأمور الستة إن شاء الله. نعم، فبهذا أحبتي الكرام وإياكم، فبهذا يبين لنا أن مسألة المقطوع والموصول والتاءات هي من مسائل الرسم، وقد خصها الناظم ابن الجزري رحمه الله دون غيرها. ذكرنا الآن ستة قواعد، ستة مسائل. نعم، لماذا الناظم ابن الجزري رحمه الله خص هاتين المسألتين المقطوع والموصول والتاءات كما بينا؟ خصها لاعتبار الوقف، خصها لاعتبار الوقف، إلا أن على الطالب لا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيكم. نعم، لا أدري يعني لماذا ينقطع الصوت اليوم، سبحان الله. نعم، لاعتبار الوقف يا أخي أبو خالد. نعم، بارك الله فيك. نعم، فإذا قلنا أن هذا لاعتبار الوقف، خص الناظم رحمه الله المقطوع والموصول والتاءات من هذه القواعد الست، خص المقطوع والموصول والتاءات بارك الله فيكم لاعتبار الوقف. وقلنا إلا أن على الطالب الرجوع لكتب الرسم لأنه علم منفرد وهو أحد علوم القرآن، وقد دون فيه العلماء رحمهم الله كتب منها، من أراد أن يرجع إلى كتب الرسم، كتاب المقنع، كتاب المقنع وهو كتاب مطبوع للإمام الداني رحمه الله المتوفى 444 هجرية، وكتاب أبي داود سليمان بن نجاح المتوفى 496 هجرية وهو تلميذ الإمام الداني رحمه الله، واسم هذا الكتاب المطبوع، طبعا كتب له كثيرة ولكن المطبوع الموجود يسمى بمختصر التبيين لهجاء التنزيل وطبع في المجمع، مجمع الملك فهد. الكتاب الثالث كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله وهو نظم نظم فيه كتاب المقنع، ويسمى هذا الكتاب عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد. والإمام الشاطبي رحمه الله معروف لديكم أنه متوفى 590 هجرية وهو تلميذ سليمان بن نجاح، وأخذ الإمام الشاطبي رحمه الله عن ابن هذيل، وابن هذيل أخذ عن ابن سليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح أخذ عن الداني رحمه الله جميعا، وله شروحات كثيرة واعتنى به يعني كثير من الشراح ولله الحمد. وكتاب الرابع وهو كتاب الخرازي الإمام الخراز رحمه الله المتوفى 718 هجرية والمسمى بمورد الظمآن. نعم، من الشروحات التي شرحت العقيلة أخوتي الكرام الوسيلة، كتاب اسمه الوسيلة للإمام السخاوي رحمه الله، الوسيلة في شرح العقيلة كتاب مطبوع، كتاب مطبوع، نعم، وهي رسالة دكتوراه، فطبع وهو تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، بارك الله فيكم. كتب طبعا شرحت، ولشيخ شيخنا، ولشيخ شيخنا أيضا الشيخ عبد المالك له كتاب أيضا، توقف الصوت، نعم، له كتاب اسمه الدرر، الدرر في رسم القرآن، الدرر في رسم القرآن، وهو شرح لكتاب عقيلة أتراب القصائد، نعم، وهو مطبوع ولكن طبعة قديمة، معنا نسخة منها، نعم. فإذا الرابع الذي ذكرناه وهو للإمام الخرازي رحمه الله، المتوفى 718 هجرية، والمسمى بمورد الظمآن في فني الرسم والضبط، وعليه أيضا شروحات، هذا نظم عليه شروحات المرغيني رحمه الله يشرح هذا، وكثير من العلماء شرحوا هذه المنظومة. وقد ذكرت هذه الكتب الأربعة لأن اعتماد المصاحف المطبوعة في عصرنا الحالي تتبع هذه الكتب الأربعة، المصاحف التي معنا أخوتي الأحبة وأمامنا والتي نقرأ فيها تبعت ماذا؟ تبعت هذه الكتب الأربعة، منهم كالمصاحف التي طبعت برواية حفص في مجمع الملك فهد على سبيل المثال، من يقول يتبع من؟ من الرسام، عليكم السلام ورحمة الله، من هذه الكتب، المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد برواية حفص، أخذوا بأي رسم؟ لابد أن نتعرف على هذا، بارك الله فيكم. وهذا مكتوب في، لا ليس مورد الظمآن، نعم، مكتوب في عقب المصحف في النهاية، الوسيلة، لا لا بارك الله فيكم، نعم، بل أخذ ب، نعم، كتاب المقنعي وكتاب أبي داود بن نجاح، نعم، كتاب المقنع وكتاب أبي داود أخذوا بهذين الكتابين، وعند الاختلاف يرجح فيه قول أبو داود، وهذا ترجعون له في نهاية المصحف سوف تجدون هذا الكلام. أما مصحف الأزهر الشريف الذي طبع في مصر تبع فيه رسم أبي داود رحمه الله، تبع فيه رسم أبي داود، نعم. والمصاحف التي طبعت في المغرب سواء لرواية ورش أو لرواية قالون في أكثرها رسمت على رسم الإمام الخراز رحمه الله، على رسم الإمام الخراز. ومصحف الجماهيرية الليبية برواية قالون، نعم، مورد الظمآن، نعم، ومصحف الجماهيرية الليبية برواية قالون تبعوا رسم الداني رحمه الله، وهو في المقنع، ما ذكره المقنع ضبطوا فيه أو رسموا فيه، لنفرق بين الضبط وبين الرسم، كلمة أكررها دائما، انظروا إلى قبل هذا الضبط فماذا كتب قبله يا الغرباء، نعم نعم، تأكدوا منه إن شاء الله وتكتبوه لنا بإذنه تعالى، نعم. إذن المصاحف التي طبعت برواية قالون وتسمى بالمصاحف الجماهيرية رسمت على كتاب المقنع لأبي عمرو الداني رحمه الله. وبعض مصاحف باكستان التي طبعت في باكستان أخذت بالشاطبي أي بالعقيلة في بعض المواضع، في بعض المواضع، والله أعلم. إذن هذه الكتب التي ذكرتها، بارك الله فيكم، ذكرتها لأن المصاحف تتبع وتكتب وترسم على منوال ما نقله هؤلاء العلماء. ولا يخفى عليكم أن الرسم، بارك الله فيكم، من الأمور التي فيها إسناد، من الأمور التي فيها إسناد. فيقول مثلا أبو عمرو الداني عليه السلام ورحمة الله مثلا، ونقلته عن شيخي، عن عيسى بن نصير، عن قالون، عن نافع، بهذه الطريقة. نعم، أو عن إلى ما يصل إلى أبو عبيد بن القاسم، لأن هم الذين رأوا المصاحف. أبو عبيد القاسم كان يروي عن مصحف الإمام، والإمام النافع رحمه الله كان يروي عن مصحف أهل المدينة، وهكذا. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذه الكتب، إلا أن كتب الرسم كثيرة والله الحمد، وأخص منها من هذه الكتب كتاب يسمى بسمير الطالبين، كتاب جميل في عرضه، سهل في قراءته وفي إخراج ما فيه، وهو موجود أظنه على أيضا على النت، من أراد أن يبحث عنه فيجده إن شاء الله على النت، للشيخ علي محمد الضباع. كتاب جمع فيه الأقوال، جمع فيه الأقوال يعني التي ترد فيه عند أبي داود وعند الداني وعند الشاطبي وعند الخراز وعند الإمام البلنسي رحمه الله جميعا. نعم، ولا يخفى عليكم أن الرسم أخوتي الكرام ركن من أركان القراءة الصحيحة، لأن القراءة الصحيحة لابد أن يكون فيها ثلاثة شروط، ألا وهي موافقة اللغة العربية الصحيحة بوجه من وجوهها، الثاني أن توافق الرسم ولو احتمالا، أن توافق الرسم، القراءة لابد أن تكون موافقة للرسم ولو احتمالا، ملكي مالكي، احتمالا تقرأ مالكي، والأمر الثالث وهو صحة الإسناد مع التواتر. نعم، الكتاب الأخير سمير الطالبين للضباعي رحمه الله، نعم كتاب موجود على النت، نعم موجود. فيقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة، يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، نعم أحسنتم، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فإذا هذه الأركان الثلاثة، فمنها الرسم، فمنها الرسم. نعم، قال الناظم رحمه الله، الآن نرجع إلى الأبيات التي معنا إن شاء الله بعد هذه المقدمة، ونحن ما زلنا في المقدمة حقيقة، لأن الأمر الأبيات التي سوف تأتينا هي فقط ذكر مواضع الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها. الأمر الذي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الفائدة تكون هي أو اللب والزبدة وما نأخذه الآن. لماذا قواعد الإملاء خالفت الرسم القرآن بخلاف النحو والصرف والبلاغة والبيان؟ مرجعها القرآن، بل لم تذهر البلاغة كفن إلا بعد نزول الوحي والاشتغال بإعجاز، حتى قيل أن القرآن قاموس من لا قاموس له، فما السر في مخالفة القواعد الإملائية الرسمية؟ نعم بارك الله فيك، سؤال طيب أخي حكيم. نعم، القواعد التي خلفت فيها الرسم العثماني بارك الله فيكم هو ما ذكرناه قبل قليل، لكي تحتمل الكلمة أكثر من قراءة، هذا واحد. الأمر الثاني أن هناك من العلماء رحمهم الله من بين أسرار بعض هذه الكلمات، أسرار بعض هذه الكلمات المقطوعة دون الموصولة، الثابتة دون المحذوفة، الزائدة دون غير الزائدة، فكان هذا أخي الحبيب حكيم، كان هذا إعجاز في الرسم أولا. الأمر الثاني هناك كما قلنا الخلاف للقراءات، خلاف القراءات، إن كتبت كلمة مثلا مالكي وملكي مرتين فأصبحت مشكلة، فكتبت ملكي واحتملت مالكي، وكلمات وكتبت اختصارا ككلمة الرحمن لكثرة ورودها، وهذا لسان العربي أصلا، لسان العربي يطلب الخفة دائما، ليس فيه ثقل، لذلك نرى الإدغام، نرى الإمالة، نرى مثل هذه الأمور. فهذه بالنسبة لهذا الأمر، الله تعالى أعلى وأعلم، إن يعني وصلت إلى ما أردته إن شاء الله. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم لمتن الجزرية. الآن نحن في شرح الجزرية، يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى. واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى. لا لا تدخل أخي الحبيب، بل تدخل في الضبط أيضا، بل هي من القراءات ولكنها تدخل في الضبط. نعم، عنه تلهى، هذا ضبط فقط. نعم نعم، بارك الله فيكم. نعم، ولا تنابزوا، هذا أيضا ضبط، كله ضبط. نعم، نأتي بارك الله فيكم إلى البيت. بدأ الناظم رحمه الله بصيغة فعل، ما هي الصيغة، صيغة الفعل التي بدأ بها الناظم رحمه الله؟ واعرف، ما هي هذه الصيغة؟ صيغة الأمر. نعم، فعل الأمر. فبدأ الناظم إذن بالأمر، وهذه عادته رحمه الله، فرققا وحاذرا. نعم، كلها بصيغة نعم الأمر. سبحان الله. السلام عليكم، رجع الصوت، يبدو أن هناك مشكلة. نعم، إما عندي وإما في الجهاز وإما في البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننهي الدرس هذه الليلة بخير إن شاء الله. نعم، إذن بارك الله فيكم، قلنا أن الناظم رحمه الله بدأ بفعل الأمر كعادته في أكثر أبياته حقيقة، لأن حاله الناظم رحمه الله، لأن حاله حال المنبه والمحذر، لأن حاله حال المنبه والمحذر. والمطلب للقارئ ليس على سبيل الاختيار، أخوتي الأحبة ننتبه لهذه المسألة، المطلب للقارئ ليس على سبيل الاختيار، عندما قال له واعرف، عندما قال فرققا، عندما قال له حاذرا، ليس باختيارك أيها القارئ أنك إذا أردت أن تأخذ به خذ، وإن لم ترد تأخذ به لا تأخذ، لا، على سبيل، عنده، عند الناظم رحمه الله، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لأنها أمور مهمة للقارئ القرآن الكريم، فعليه أن يتبع هذه المتطلبات لكي يكون هذا القارئ محررا للتجويد والقراءة الصحيحة. نعم، واعرف على سبيل الوجوب عنده، ليس على سبيل الاختيار، أردت أن تعرف المقطوع والموصول أم لا أم لا، أنت أيها القارئ لابد عليك أن تعرف الباب المقطوع والموصول، بأي طريقة عرفتها لا يهم، ولكن عليك أن تفهمه وتعرف أين تقف وأين تبدأ، وما هو المقطوع لكي تعرف ما أين تقف، وما هو الموصول لكي تعرف أنك لا تقف فيه. نعم، فإذا هذه المتطلبات لكي تكون أنت أيها القارئ محررا للتجويد والقراءة الصحيحة غير المخلة والرديئة، وهي في الحقيقة من صحة الرواية والدراية، والخطأ فيها لحن جلي ومتعمده آثم. عندما تقرأ وتقف على الموصول في وسطه وتقول أن هذه الكلمة أصلها ألا، أصلها أن لا، أو إنما موصولة، وتقف إن حال الاضطرار أو الاختبار، وتعلم أن هذا هو مقطوع أو هذا هو موصول، فنقول لك أن هذا هو لحن جلي، وإن تعمدته فأنت آثم فيه. نعم، لأنك خالفت الإجماع وخالفت الرسم وخالفت الرواية وخالفت الدراية أيضا. فإذا كلمة واعرف خطاب لقارئ القرآن الذي استمر مع الناظم رحمه الله إلى هذه الأبيات، وفهم التجويد والوقف والابتداء، لأن من شراح النظم، من شراح الجزرية، قد قسموا النظم إلى ثلاثة، قسموا النظم هذه الأبيات إلى ثلاثة. الأمر الأول وهو أحكام التجويد، والأمر الثاني هو أحكام الوقف والابتداء، الأمر الثالث وهي بعض أمور الرسم كالمقطوع والموصول، أو هي المقطوع والموصول وتاء التأنيث، ما نحن في صدده الآن. فإذا قسموه إلى ثلاثة أقسام. ففي قوله رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، أي عليك أيها القارئ معرفة المقطوع والموصول وتاء التأنيث. قال العلماء أن اللام في كلمة لمقطوع زيادة تأكيد، زيادة تأكيد، أي عليك أن تتعلم هذه المسألة. وقال أي عفوا، وكلمة وتى هنا، وتى في هذا البيت، وتى أصلها، ما أصلها؟ نحن نرى كتابتها صحيحة عندكم، ولكن أصل كتابتها كيف؟ وتاء بالهمزة. نعم، وتاء بالهمزة. نعم، لماذا لم يأتي بهذه الهمزة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا لم يأتي بالهمزة؟ أمر يتردد في يعني كثير من الأبيات، سواء هنا أو في الشاطبية، للوزن، أحسنتم، للوزن، وأتى بها على نعم ضرورة الشعرية، أحسنتم، وأتى بها على قراءة الإمام حمزة حال الوقف، أتى بها على قراءة الإمام حمزة حال الوقف. أخوتي الأحبة، حق الكلمة في الحقيقة، حق الكلمة الواحدة أنها ترسم مقطوعة أو موصولة، الكلمة الواحدة. وإياكم اللهم آمين، حياكم الله أخي الحبيب، بارك الله فيك. ترسم الكلمة الواحدة، ترسم مقطوعة أم موصولة؟ موصولة، موصولة، موصولة، مقطوعة، موصولة. نعم، حق الكلمة الواحدة. لننظر إلى السؤال ونستمع إليه أخي إسلام عيسى. نعم، الكلمة الواحدة ما هو حقها؟ أن ترسم، نعم، لا نقطعها بل نرسم موصولة. كلمة الآن، كلمة لو أخذنا على سبيل المثال مثلا كلمة مصحف، كلمة مصحفي، هل ترسم هذه كلمة واحدة، هل ترسم مقطوعة أو موصولة في أحرفها؟ موصولة، هذا هو حق الحرف، هذا هي حق الكلمة الواحدة أنها ترسم موصولة. نعم، ترسم موصولة بحروف بنائها، وأن تقطع عما بعدها وقبلها وما قبلها. الكلمة الواحدة ترسم بحروف بنائها، نعم، وتقطع عما قبلها وعما بعدها. فكل كلمة انفردت في الحكم واللغة تكون مستقلة عن غيرها. كل كلمة انفردت في الحكم واللغة تكون مستقلة عن غيرها. مثلا كما ضربنا المثال الآن، لو أتينا لكلمة مصحف فنراها لزوما وصل أحرفها ببعض، ولا يحق فصل حروف هذه الكلمة. نعم، تفضلوا، بارك الله فيكم. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، نرى أن هذه الكلمة على سبيل المثال أخذنا كلمة واحدة وهي كلمة مصحف، لأنها ورد في البيت في مصحف الإمام فيما قد أتى، فنراها لزوما وصل أحرفها ببعض، ولا يحق فصل حرف من حروفها لأنها كلمة مستقلة. ونأتي بأمثلة أخرى عندما نأتي إلى أن المخففة، إن، عن، من، أم، حيث، إن مشددة، أن المشددة، كل، بئس، في، أين، كي، يوم. هذه الكلمات اخترتها حقيقة من الأبيات. فما حق هذه الكلمات؟ بارك الله فيكم، كلمة أن، كلمة إن موصولة مع نفسها، أليس كذلك؟ لكن مع غيرها، نعم بارك الله فيكم، مع غيرها هل تكون موصولة؟ لابد أن تكون مقطوعة. نعم، تكون مقطوعة عن غيرها، فهي موصولة في بنية أحرفها، ولكن عن غيرها تكون مقطوعة. نعم، هذه كل هذه الحروف. فإذا هذه الكلمات في أصلها منفردة وحقها الاستقلالية، ولكن في رسم المصحف ورد منها الموصول. نعم نعم أحسنتم، وفي رسم الجزري أخي الحبيب صالح. نعم نحن في وأعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. نعم، فإذا لابد أن تكون هذه الكلمات مستقلة، ولكن في رسم حقها الوصل مع غيرها قياسا لحروف العطف مثل الواو، حقها الوصل مع غيرها. لا، هذه أخي حكيم، لا ليس حقها الوصل. نعم هناك حروف أصلها وحقها أخي الحبيب، الأصل في اللغة فيها أنها منفردة، ولكن سوف نأتي لها أنها سوف ترسم موصولة لا محالة، لأنها وقعت على حرف واحد، ومما ذكرناه على حرفين الأساس القطع، لأن الوصف فرع من القطع. أحسنتم أخي الحبيب حكيم، بارك الله فيك، سوف تأتينا هذه المسألة. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء. نعم، وفي السؤال أحيانا نعم يتضح المقام عند البعض، بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير الجزاء. فإذا لو أردنا الآن، عليكم السلام ورحمة الله، يا الله أخي الحبيب تحفة الأطفال، لو أردنا في هذه الدقائق المعدودة قبل أن يعني نقف لكي لا نطيل عليكم، نعم لو أردنا أن نعرف المقطوع، عليكم السلام ورحمة الله، فبماذا نعرفه؟ لأن الناظم رحمه الله قال وعرف لمقطوع، نريد أن نعرف المقطوع، ما هو هذا المقطوع؟ نعم أخوتي الكرام، في صوت إن شاء الله، كل ما قطع رسما في المصحف ومن فصل في الكتابة عن غيره، نعم الكلمة تفصل عما بعدها، ممتاز بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم جزاكم الله خير الجزاء. هذه التعريفات أخوتي الأحبة، ونقول بتعريف إن شاء الله يكون يشمل هذه التعريفات التي ذكرها الأخوة والأخوات إن شاء الله، نقول هي كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة، كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة، هذا يسمى بالمقطوع. كلمة مفصولة عن غيرها في الرسم وفي اللغة، أي في الرسم سوف لا نجدها ألا على أنها مفصولة في اللغة، لكن ما نريده الآن في هذا الباب، نعم ما نريده في هذا الباب أن تكون المقطوع المراد في هذا الباب وفي باب الرسم، أن يكون المقطوع أي الكلمة أخوتي الأحبة تفصل عن ما بعدها في الرسم وفي اللغة. في اللغة كلمة خاصة، وفي الرسم أيضا مفصولة، نحو حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيث ما هذه الكلمة، حيث ما هنا كلمة حيث منفصلة عن ما لغة ورسما، هذا يسمى بالمقطوع. أما إذا أردنا أن نعرف الموصول أخوتي الكرام، ما هو الموصول؟ ما هو الموصول؟ الكلمة توصل بما بعدها، كل كلمة متصلة بما بعدها، كل كلمة اتصلت بغيرها، ما شاء الله. نعم أيضا رسما ولغة، أمو محمود، رسما ولغة، رسما فقط وليس لغة. لغة هي في الحقيقة مقطوعة، في اللغة ليست موصولة، وإنما الموصول هو في الرسم وما اتصل بعدها في الرسم، نعم دون اللغة. أحسنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نعم إذا نقول لغة أي بمعنى أخي الحبيب أن في حكمها في اللغة أن هذه كلمة منفردة مستقلة بحالها، مثال كلمة أن، هذه في اللغة أن وبعدها لا، لو رسمت ألا بهمزة ولام وألف في حقيقتها أن هذه الكلمة أن، ففي اللغة أصلا هي كلمة لحالها مستقلة، ليس الأصل فيها ألا كلمة واحدة، في الأصل كلمتين، نعم، كل ما، كل هذه كلمة، نعم نعم بارك الله فيك أخي حكيم، جزاك الله خير الجزاء، نعم واضح أخي معتصم. إذا قلنا في اللغة، نعم أحسنت بارك الله فيك. فإذا نقول نعرف الموصول هو كل كلمة متصلة بغيرها رسما لا حكما، أي لا لغة، أي في اللغة أصلها كلمة مستقلة. نعم سوف نأتي لها إن شاء الله أخي تحوت الأطفال بارك الله فيك. نعم مثال، مثلا لو أتينا نحو ألا تتبعا، ألا تتبعا، سورة طه كيف رسمت آية 93؟ رسمت نعم ألا، أحسنتم كما كتبتم أحسنتم، ألا، ما هو أصل هذه الكلمة؟ أن زائد لا، بارك الله فيك، نعم من غير نون ترسم، ولكن أصلها أن ولا، فإذا هي مرسومة في الوصل، رسمت في الرسم موصولة، ولكن في الحكم، الحكم أخي معتصم لو قلنا الآن كما سألنا الكل سوف يقول أن أصلها أن لا، أن ولا، نعم. هذه بالنسبة للمقطوع في تعريف المقطوع والموصول، في تعريف المقطوع والموصول. أظن نحن نقف إن شاء الله إلى هذا الحد، لأن الكلام سيطيل بنا، وبيان هذا الباب يحتاج أن يكون في تواصل وفي مواصلة إن شاء الله. الآن عرفنا المقطوع والموصول، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل في حكم المقطوع والموصول عنده للقراء إن شاء الله، ثم نبين أسلوب الناظم رحمه الله الذي اتخذه في هذا الباب، وسوف نجمع على 5 أقسام، سوف نجمع على 5 أقسام مسائل هذا الباب بإذنه تعالى، ثم سوف نبدأ بشرح أبيات النظم بإذنه تعالى. وأبيات هذا النظم أخوتي الأحبة يعني جدا جدا سهلة، وأيضا فيها يعني كما نقول لذة، وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. نعم فالذكاء سوف يعني يعمل إن شاء الله في الحصة القادمة بإذنه تعالى. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء. هل هناك من استفسار أو من سؤال على ما قد أخذنا؟ وإياكم إن شاء الله أخي الحبيب تحت الأطفال. هل هناك أي استفسار؟ نختم إن شاء الله بشكل عام عن القراءات. نعم أخي الحبيب إن كان الجواب فيه أمر، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم وإياكم أجمعين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بإذنه تعالى. نعم أخي معتصم ننتظر السؤال أم نختم؟ أجمعين إن شاء الله. قراءة العشر كلها متواترة بأصولها وفروشها، ولا يوجد فيها شواذ، هذا بصيغة الخبر يا أخي المعتصم. الآن نريد السؤال، تواتر لكل قراءة أم في المجمل؟ سؤال أبو خالد هو نفس سؤال الأخ معتصم، يختلف. نعم الأخ معتصم بارك الله فيه ويقول قراءة العشر كلها متواترة بأصولها وفروشها ولا يوجد فيها شواذ. نعم الحمد لله كلامه صحيح. أما التواتر لكل قراءة أم في المجمل؟ لا، بل في كل ما ورد أخي الحبيب هو متواتر، متواتر أخي أبو خالد. نعم، لا نستطيع أن نقرأ شيء من غير تواتر، ولكن لنفهم أمر آخر، وهو مسألة الاختيار. مسألة الاختيار، هناك قراءات، وقبل القراءات شيء يسمى الاختيار، وقد وضحته في دروس مضت، وإن شاء الله يعني إن كان في العمر بقية إن شاء الله نوضحه لكم بصورة أوضح من هذا، من ما ذكرناه سابقا. نعم، لأن هناك اختيار للقراء أخوتي الكرام قبل أن تكون القراءات، ولكي يعني لكي لا ينام الأخ أبو خالد وهو يعني متحير. فقط عليكم السلام، حياكم الله. فقط أقول لك بارك الله فيك أن الإمام نافع قرأ على كم من التابعين مسألة واحدة فقط؟ سبعين، سبعين من التابعين. نعم أحسنتم، وكانت له قراءة، كانت له قراءة، من طلبها أعطاه إياه. كيف أتى بهذه القراءة أخي الحبيب؟ فكان له اختيار ممن هؤلاء الذين أخذ عنهم، عن مشايخه، فكان له هذا يسمى الاختيار، فيجمع بينهم. ولكن لا يحق لنا الاختيار الآن، أنا أقول مثلا أختار شيء من رواية قالون، وشيء من رواية ورش، وشيء من رواية حفص، وأجعل لي نعم، لا يجوز الخلط ولا يجوز التلفيق أبدا. نعم، هذا يسمى الآن التلفيق، نعم، والخلط. وقد وقفت هذه الطرق أيضا عند الإمام ابن الجزري رحمه الله، أجمع العلماء الآن بوقف هذه الطرق. لا يأتي أحد ويقول سوف أجعل طريق، يأتينا وليد ويقول لي طريق في القراءة، ما هذا الطريق؟ نعم، كاختيار خلف العاشر. أحسنت أخي كريم رضا، وهذا يعني أوضح مثال. خلف العاشر رحمه الله عندما يعني جعل من القراء العشرة، هو راو في السبعة وإمام في العشرة، فاختار له قراءة أيضا، واشتهرت هذه القراءة. ولا بد أن تكون في هذه القراءة التي اختارها الأمور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل: موافقة الرسم، موافقة اللغة، وأيضا السند المتواتر. واضح أخي حبيب خالد؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. الأمر واضح يا أبا خالد، الأخ أخي الحبيب معتصم؟ نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء على حسن متابعتكم معنا وعلى صبركم علينا. في الحقيقة يعني الدرس الذي يكون فقط فيه كلام كما نقول دائما، ممكن السامع يمل قليلا. لنقرأ بالجمع، أن يبدأ بقراءة ويكمل بأخرى إذا كان الوقف تاما. يقرأ بالجمع، يقرأ أين أخي الحبيب تحفظ الأطفال؟ يقرأ أين؟ هل في محل التعليم؟ بارك الله فيكم، هل في محل التعليم؟ إن كان في محل التعليم بارك الله فيك لا شيء فيه، وإن كان في صلاة أو في محفل لا أبدا أخي الحبيب، إلا إن كان يعطف القراءة على قراءة أخرى، إن كان يعطف قراءة على قراءة أخرى، لا يأتي بقراءة وينتقل قراءة أخرى وثالثة ورابعة، عليه أن يعطف بين قراءتين أو ثلاث أو أربع، وعليكم السلام ورحمة الله، يعطف بين هذه القراءات ويكرر. نعم، أما بالنسبة أنه يقرأ آية بقراءة وآية أخرى بقراءة أخرى وثالثة بقراءة أخرى، فهذا أخي الحبيب مما لم يجوزه العلماء. نعم، ومن يفعل هذا بارك الله فيكم هذا فقط لكي يطرب الناس، لكي يطرب الناس، والقرآن ليس للطرب في الحقيقة، بل للتفهم والتفكر. نعم، وما جعل جمع أو جمع القراءات إلا لبيان أو لمعرفة هذه الروايات، مختصرة للتعليم. نعم، مختصرة للتعليم.

اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم يتم نساءهم، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم، هذه الأيادي رفعت إليك. اللهم يا حي يا قيوم، هذه الأيادي رفعت إليك، فلا تردها صفرا يا أكرم الأكرمين، ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. اللهم انصر إخواننا فإنهم ضعفاء، اللهم قوهم فإنهم ضعفاء، اللهم فك الحصر عليهم، اللهم فك الحصار عليهم، اللهم زدهم يا أكرم الأكرمين بملائكة من عندك تنجيهم من هذه المحنة يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ليس لنا سواك فندعوه، وليس لنا مالك غيرك فنرجوه، فمن يطلب وأنت المطلوب، ومن يعبد وأنت المعبود، فاستجب دعاءنا يا أكرم الأكرمين، ولا تخرجنا من هذه الغرفة المباركة إلا واستجبت لنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء. نراكم إن شاء الله غدا بإذنه تعالى مع رواية حفص بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.